نعم تبيين حكم الشرع مع إلزامي. استغربت كيف الإلزامي، المفروض تقول إلزامه. تبيين حكم الشرع مع إلزامي به وفصل القول في الخصام يسمى قضاء وعلى الإمام نصب قضاة فضل كرام. قال رحمه الله نعم يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. إذن أول مسألة أن القضاء فرض كفاية. المسألة الثانية بماذا يتحقق فرض الكفاية؟ القاضي أيها الإخوة الكرام يعين من أحد جهتين، إما أن يعين من قبل الإمام، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل إذا أطلق كلمة القاضي. هناك صورة أخرى وهي القضاء اللي هو التحكيم، القاضي الذي يعينه الخصوم، يقولون نتفق على أن فلانا يحكم بيننا وسيأتي أن هذا يأخذ حكم القاضي في حق هؤلاء، تمام؟ فهو اختياري ابتداء، لكنه ملزم لهم إذا حكم نفذ حكمه وسيأتي. طيب قال المصنف يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا لئلا تضيع حقوق الناس، وهكذا ذكر غالب الأصحاب أنه ينصب في كل إقليم قاضيا. نعم، وهل هذا مراد، يعني تحديد الإقليم هل هو مراد أو المراد حسب حاجة الناس؟ يعني ما هم لا يوجبون أن يوجد في كل قرية صغيرة أو بلد صغير أن يوجد فيه قاضي، لأن الإقليم أكبر من البلد، واضح؟ لكن هل مقصودهم، يعني الآن في زماننا هذا لو وضع بلد عدد سكانه 20 مليون حط لهم قاضي، قال له والله هذا يعتبر إقليم مثلا؟ الله يعني هم لعلهم ذكروا هذا باعتبار يعني ضبط وتقدير للحاجة، لا أنه يتعين أن يكون كذلك والله أعلم. وهذا بحث، وهذا بحث، يعني ما هو يعني هذا الكلام الذي يقوله لعله، وهناك فرق بين البحث وبين المذهب. هناك خلل كبير عند الناس اليوم في المذهبية والمذهب، يأتي ويجيب لك أي يقول الخلوتي قال كذا في منسكه أو فلان قال كذا قال ولعله يريد كذا، فيقول لك مذهب الحنابلة كذا. لا، هناك فرق بين البحث الذي يبحثه العالم والفهم للمذهب وبين ما نص عليه في المذهب. الآن يأتي بعض الناس ويمسك لك منسك من مناسك المتأخرين يقول لك والله ذكر كذا، إذن هذا مذهب الحنابلة لأنه حنبلي، هذا خطأ وخلل. نعم، فلا يجوز للإنسان المذهب، لا يقال هذا مذهب الحنابلة والمعتمد عند الحنابلة إلا شيء تتابع عليه. ولهذا مثلا الإقناع والمنتهى ما فيها معتمد في المذهب، صح ولا؟ اعتمده العلماء وأذعنوا لأصحابها، وإن كان انتقد عليها أشياء، يعني في الإقناع أشياء انتقدت قالوا لا ليست هذا المذهب، في المنتهى أشياء انتقدت قالوا ليست هذا المذهب، صح ولا لا؟ حتى في المنتهى في مسائل، بل حتى فيما اتفق عليه الإقناع والمنتهى هناك مسائل انتقدها بعض علماء المذهب، فقال في الغاية مثلا في مسائل خلافا لهما، واضح؟ لكن ما عدا هذه المسائل المنتقدة على الإقناع والمنتهى تستطيع أن تقول وأنت مطمئن هذا المعتمد عند الحنابلة. لكن تأتي إلى قول قاله بعض أصحاب الحواشي المتأخرين بحثا أو يعني ذكره وتفرد به ثم تقول والله مذهب الحنابلة كذا، وتوجب وتجعل من خالفه مخالف لمذهب الحنابلة، لا شك أن هذا ليس صحيحا، ليس بصواب. يقول الغلاوي في البوطليحية يقول بيان أن البحث غير نصي وما له في سيره من نصي فهو كقول العالم المفتش، لم أرى هذا البحث عنه فتشي، لم أرى هذا النص عنه فتشي، ألفاظه كثيرة لا تنحصر، أشهرها الذي ببيتي منحصر، لفظ الظهور انظر تأمل ينبغي يأخذ منه ويجيء فاصبغي إهابه بصبغة النصوص كي تعرف البحث من المنصوص. ثم قال وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم، لأنه يرجع للتصور فعده قولا من التهور. هذا موجود الآن، خلاص؟ فيأتي واحد يقول لك والله فلان، بل أدهى من هذا وأشد أن يأتي إلى فعل فعله واحد حنبلي يقول لك مذهب الحنابلة كذا لأنه فلان حنبلي وفعل هذا، وربما جعل فعلا صدر من حنبلي مذهبا معتبرا. وكم رأينا في وسائل التواء صلي من الخطأ وفي العلم الدواء. فلا شك أن هذا الخلل خلل منهجي، أن يجي واحد يقول لك ماذا حنابلة، وين جبت من هذا حنابلة؟ قال لك والله فلان ها عالم ما شاء الله جيد في المذهب ففي ترجمته أنه فعل كذا، أو فلان ألف منسكا وذكر فيه دعاء في المناسك. الأدعية هذه ليس لا ذكرها صاحب الإقناع ولا ذكرها صاحب المنتهى ولا ذكرها صاحب الغاية ولا ذكرها في شرح المنتهى ولا ذكرها في كشاف القناع، ذكرها فلان في منسك من مناسكه قال لك عند الزيارة تقول كذا وكذا، قال لك هذا مذهب الحنابل. هذا خلل منهجي وليس بصواب في التفكير ولا في المنهج العلمي، هذا خلل ونبه عليه عدد من الأئمة نبه عليه عدد من الأئمة فهذا ينتبه الإنسان. نعم. بل بعضهم يجعل يأتي إلى حاشية لابن عوض مثلا. ابن عوض هذا من هو؟ تلميذ الخلوتي أو تلميذ بن قايد، وبن قايد تلميذ الخلوتي، والخلوتي تلميذ بهوتي، أو يأتي إلى كلام ذكره اللبدي من المتأخرين بحثا لا جزما، تمام، بحث، قال ولينظر هل كذا والذي أميل إليه أنه كذا، هذا بحث. لا يصح تأتي وتقول مذهب الحنابلة كذا وكذا، تقول والله بحث الخلوتي، بحث مرعي، بحث فلان كذا وكذا، فيكون هذا رأي له وتأمل وبحث. بالله التوفيق. نعم. ويختار أفضل من يجده علما وورعا ويأمر بتقوى. طيب، المسألة الثانية في هذا الباب وهي مسألة تولية القاضي والإجراءات والقواعد المتبعة لتولية القاضي. أول مسألة في تولية القاضي قال ويختار الإمام أفضل من يجده علما وورعا. شوفوا يا مشايخ، عندنا مسألتان، حكم تولية المفضول مع وجود الفاضل، يعني هل تعيين الآن عندنا القاضي له شروط لصحة توليته، إذا ولي من لا تتحقق فيه هذه الشروط لا تصح توليته، واضح؟ طيب كتولية المرأة مثلا، قاضي يقولون، وسيأتي الآن شروط القاضي. طيب، وعندنا إذا تحققت شروط الصحة وصار عندنا 20 واحد، فلان أفضل من فلان، يجب على الإمام أن يختار الأفضل منهم، لكن لو اختار غير الأفضل ممن تتحقق فيه شروط الصحة التولية صحيحة، لكن يجب على الإمام أن يختار الأفضل. وهذا القاعدة في من خير، أنه يجب عليه أن يختار الأصلح إذا كان تصرفه لغيره، وتصرف الإمام، تصرف الإمام لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، يقول في نظم القواعد الأصول الجامعة واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه، كتخيير مثلا ولي اليتيم في التجارات، إما يختار تجارة مثلا في هذا المجال ولا في هذا المجال، فهذا المجال هو يعرف أنه أحفظ للمال وأنه أصلح وأفضل، فهل يجوز له أن يختار غيره؟ لا، واضح من جهة الجواز. نعم. ويختار أفضل من يجده علما وورعا. ويختار أفضل من يجده علما وورعا. نعم، يجب على الإمام أن يختار أفضل من يجده ممن يصلح للقضاء في العلم وفي الورع. نعم. ويأمر بتقوى الله. قال في الروض لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم. الأمر الآخر في تولية القاضي بعد توليته إذا اختاره ماذا يقول له الإمام؟ ويأمره بتقوى الله. يوصيه بثلاثة أمور، الأول تقوى الله عز وجل وهي وصية الله عز وجل للآخرين، للأولين والآخرين. الثاني وأن يتحرى العدل، أن يتحرى العدل لأن القاضي لا بد له من العدل. الثالث ويجتهد في إقامته، أن يوصيه بالاجتهاد في إقامة العدل. هذه ثلاث وصايا. الخطوة الثالثة في التولية، ما الصيغة التي تثبت بها تولية القاضي؟ كما قلنا لكم إن المسائل منها ما يشترط فيه لفظ بعينه ومنها ما يشترط فيه أي لفظ يدل على المقصود. لا يشترط فيه لفظ بعينه، القضاء من أي الأشياء لا يشترط فيه لفظ بعينه، بل كل ما يدل على تولية القاضي. نعم. فيقول وليتك الحكم، وليتك الحكم، أو قلدتك ونحوه، أو قلدتك الحكم. وش بعد يعطونا ونحوه؟ من يعطينا أمثلة على ونحوه؟ عينتك، ها؟ عينتك، عينتك، أسندت إليك، إلى آخره. نعم. طيب هذا إذا كان عنده واقف يقول وليتك، لكن كان بعيد ماذا يصنع؟ ويكاتبه في البعد، يكتب إليه قرار بتوليته. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ولاية الحكم. ولاية الحكم أيها الإخوة الكرام، ما الذي يترتب عليها من الصلاحيات؟ ما هي الصلاحيات التي يستفيدها القاضي بتوليته القضاء؟ سيذكر 10 صلاحيات، لكن عندنا هنا أن التولية نوعان، عامة أو خاصة، والعموم والخصوص يدخل في المنطقة التي تتبعه ويدخل في الوظائف التي يتولاها، فسيذكرها المصنف بعد قليل، لكن أحببنا أن نقدم. هنا يتكلم عن ولاية الحكم العامة من جهة الاختصاص، لم يقيد اختصاصه بشيء، اختصاصه الولائي مو اختصاصه المكاني، سيأتي. نعم. ولهذا قال تفيد ولاية الحكم العامة، أما الخاصة فستذكر بعد قليل. نعم. وتهيد ولاية الحكم العامة عشرة أشياء. الباب هذا فيه عشرة أشياء هنا وعشرة أشياء في صفات القاضي. أول واحد الفصل بين الخصوم. الفصل بين الخصوم هذا واضح لأن أصل القضاء هو الفصل بين الخصوم. اثنين وأخذ الحق لبعضهم من بعض. الأخذ الحق هذا تنفيذ قضاء التنفيذ. يعني الآن حكم قال فصل بين الخصوم حكمت بأنك يا زيد مدين لعمر، هل من حقه أنه يأخذ من زيد ويسلم له سلطة تنفيذية؟ إذا عند الفقهاء طبعا الآن في عصرنا الحاضر تقسمت الأمور فقل أن يوجد من بل لا يوجد الآن في نظام القضاء من يولى الولاية إيش العامة ويكتسب بهذه الصفات، غير موجود. الكل الآن موجود من التولية إيش الخاصة، فيها اختصاص مكاني واختصاص ولائي جيد. لكن هذا عند الفقهاء لو قال الخليفة وليتك القضاء وسكت جيد يستفيد هذه الأمور العشرة ويصير قاضي للفصل وقاضي للتنفيذ. اثنين ثلاثة والنظر في أموال غير المرشدين. والنظر في أموال غير المرشدين يعني الآن تولى المحكمة العامة وتولى محكمة التنفيذ والآن النظر في أموال غير المرشدين هذه فيه الآن الهيئة العامة لإيش للنظر في أموال القاصرين. كان أول إذا ولى القضاء يتستلم هذه. اللي بعده أربعة والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. الحجر على من يستوجب الحجر لسفه أو فلس، وقد سبق معنا ما يتعلق بالحجر أيضا هذا من أحد صلاحيات القاضي أن يحكم بالحجر. الخامس والنظر في وقوف عمله لعمل ليعمل بشرطها. الأوقاف الموجودة في عمله يعني إيش عمله؟ يعني منطقته الإدارية التي تتبع له اختصاصه المكاني. فكل الأوقاف الموجودة في هذا الاختصاص المكاني هذا الآن مهمة وزارة الأوقاف كمان عنده القاضي تمام. وأيضا الآن فيه الهيئة العامة ليش للأوقاف. فالمقصود أنه كان في السابق إذا ما فيه ناظر على الوقف القاضي هو المسؤول. السادس وتنفيذ الوصايا ليعمل بشرطها. يعني يعمل بشرطها سبق معنا في كتاب الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف. فمن المسؤول عن تنفيذ شرط الواقف؟ الناظر. إذا لم يوجد ناظر فإن القاضي يكون مسؤول. السادس وتنفيذ الوصايا. تنفيذ الوصايا يتولى هو الوصية وتنفيذها. السابع وتزويج من لا ولي لها. تزويج من لا ولي لها وهذا سبق معنا في كتاب إيش النكاح آخر الأولياء. التاسع أو الثامن وإقامة الحدود. تنفيذ الحدود أيضا. التاسع وسبق معنا هذا في كتاب الحدود لا يقام الحد إلا بحضرة إمام أو نائبه من نوابه في ذلك من تولى القضاء إيش تولية عامة. التاسع وإمامة الجمعة والعيد. بعد حتى إمام الجمعة والعيد. طبعا ليش إمامة الجمعة والعيد في زمانهم رحمهم الله تعالى الجمعة لا تقام في البلد إلا جمعة واحدة وهذا هو الأصل وسبق معنا في كتاب الجمعة أنه لا يجوز أو في باب الجمعة أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا لعذر. نعم والعيد كذلك. العاشر والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه يعني البلدية. متولي كمان القاضي إيش البلدي النظر في الأفنية والطرقات ومصالح المنطقة خلاص. فهذا ما يتعلق بالولاية العامة. وأما الولاية الخاصة فإن حدود صلاحيات القاضي الذي ولايته خاصة بحسب تخصيص الإمام لها وسيأتي أحوال ذلك. ما هي صور ذلك؟ قال رحمه الله ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل. عموم النظر اللي هو الاختصاص الولائي في عموم العمل اختصاص ايش المكاني. فيقول له انت قاضي في كل القضايا وفي كل البلدان هذا عموم النظر في عموم العمل. الثاني وان يولى خاصا فيهما. خاصا فيهما فيوليه خصوص النظر في خصوص العمل. يقول انت يا ايها القاضي وليتك قضاء في الاحوال الشخصيه في منطقه المدينه المنوره. لو راح وحكم في الرياض حكمه ينفذ ولا لا؟ لا ينفذ. لو حكم بين متخاصمين في قضية مالية حكمه ينفذ؟ لا، لأنه اختص في العمل وفي النظر. اختص في النظر بالأنكحة واختص في العمل مثلا بمنطقة المدينة أو بالمدينة المنورة أو نحو ذلك. واضح هذا؟ نعم. أو في أحدهما أو يكون عاما في واحد وخاص في الآخر. فيقول أنت تتولى الأنكحة في كل البلدان لكن فقط الأنكحة، أو أنت تتولى القضاء في كل البلدان لكن فقط أو أنت تتولى القضاء في المدينة لكن في جميع الأمور. واضح؟ نعم. الآن في المناطق الصغيرة القرى الصغيرة وكذا تجد القاضي يتولى الأحوال الشخصية والأمور المالية وغيرها وربما يتولى حتى اختصاصات كتاب العدل. في المدن الكبيرة تجد أنه إيش لا محكمة للأحوال الشخصية ومحكمة الجزائية ومحكمة للأمور المالية وهكذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط القاضي، 10 شروط كاملة. ما هي يا شيخ؟ ويشترط في القاضي 10 صفات. نعم. كونه بالغا لا يصح تولية الصغير. ثاني، عاقلا لا يصح تولية المجنون. ثالثا، ذكرا فلا يصح عن المرأة أن تولى القضاء، وهذا مذهب الجماهير. يقولون في أحد بلدان المغرب اسمها لوشة، كان اسمها إيش؟ لوشة. فكان هذا قاضي البلد له زوجة طالبة علم فقيها، إذا نزلت نازلة وقضية وأشكلت عليه شاور زوجته، وسيأتي معنا أنه ينبغي للقاضي أن يشاور الفقهاء، فيشاور زوجته فقيها فتشير عليه على طول يحكم. فقال الشاعر: بلوشة قاض له زوجة وأحكامها في الورى ماضية، فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية. هذا اقتباس من القرآن، وهل يجوز الاقتباس من القرآن ولم يجوز؟ الأكثر على جوازه، وفيه كتاب اسمه حكم الاقتباس من القرآن فارجعوا إليه. نعم. حرة، وإن طلبت حكمه، يقول في السيوطي في حكم الاقتباس من القرآن، قال: وإن طلبت حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع، وليس فيه عندنا صراحة، لكن يحيى النووي أباحه. نعم. حرة، هذا الشرط الرابع، أن يكون حرا فلا يصح تولية العبد. خامس، مسلما فلا يصح تولية الكافر. سادس، عدلا فلا يصح تولية الفاسق. سميعا فلا يصح تولية الأصم، لأن من أهم وظائف القاضي الاستماع للخصوم. بصيرا، ثامن، بصيرا فلا يصح تولية الأعمى، لأنه لا بد أن ينظر إلى المدعي والمدعى عليه ويميز بينهما، وهذا المذهب في قول آخر أنه يصح. تاسع، متكلم يعني يستطيع يتكلم، ينطق بالحكم ويقول أيكم المدعي، أشياء كثيرة يحتاج فيها إلى الكلام. العاشر والأخير، مجتهدا ولو في مذهبه. مجتهدا يعني لا بد أن يكون فقيها عالما بالأحكام الشرعية، لو كان إمام في مصطلح الحديث أو في النحو أو في التفسير أو في الصرف، فهل يصح تولية القاضي إذا لم يكن فقيها؟ لا يجوز ذلك ولا يصح توليته. طيب لو كان إمام من أئمة القانون الوضعي، يحفظ القانون الفرنسي والبريطاني والشرقي والغربي، يحفظ القوانين وإمام في القانون ومعه أستاذ دكتور في القانون، هل يجوز أن يولى القضاء إذا لم يكن فقيها عالما بالأحكام الشرعية؟ لا يجوز ذلك. ليش؟ لأنه كيف يقضي بالشرع؟ كيف يمكن أن نقول إنسان احكم بما أنزل الله وهو لا يعرف ما أنزل الله؟ كيف تقول احكم بالشرع وهو ما درس الشرع؟ طبعا ما يحكم بالشرع، هو بيحكم في مسائل دقيقة، القضاء صعب يحتاج إلى فهم دقيق. يعني لو أن إنسانا حفظ زاد المستقنع وضبطه وأتقنه وفهمه لا يستطيع أن يقضي بين الناس إذا لم يكن في قضائه يراجع كشاف القناع شرح المنتهى ويرجع إلى الكتب ويتأمل وينظر في أعراف الناس، فكيف بإنسان ما درس الشريعة ولا درس الفقه ولا أتقن؟ واضح هذا؟ نعم. ثم انتقل المصنف إلى التحكيم، اللي هو قضاء لا يوليه الإمام وإنما يوليه الخصوم، يقولون تعال يا فلان احكم بيننا، فما حكم ذلك؟ قال: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، رجلا يصلح للقضاء، فأما ولهذا قال رجلا، ترى هذه كلمة مفهومة معتبر، لأنه لا يصح تولية المرأة للقضاء، فإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه. إن حكم بينهما رجلا جاهلا، ولهذا يقال الآن لمن يحكم، الذين يأتون إلى لجان تحكيمية أو إلى تحكيم في مسائل، لا بد أن يكون المحكم شخصا عالما بالشريعة، فقيه. ما تروح تحكم واحد يقولك والله فلان هذا متخصص في المجال الفلاني وليس عالما بالشريعة، تمام؟ فإنما يحكم شخص فقيه عارف بالشريعة يصلح للقضاء. نعم. نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرهما، ينفذ حكمه في كل شيء. الأصحاب يقولون ينفذ، طبعا ينفذ حكمه، لكن جهة بعد ذلك التنفيذ لا، يعني هو لا يقيم الحدود، قال ينفذ حكمه في المال والحدود، هل معنى هذا إذا حكم بحد يطبق؟ لا لا، إنما ينفذ حكمه. واضح هذا؟ سبق معنا في باب الحدود لا يقيم الحد إلا إمامنا ونائبه، فسواء في المال أو الحدود أو اللعان أو القضايا الزوجية، إذا حكما بينهما رجل يصلح للقضاء نفذ حكمه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب أدب القاضي، وقد صنف الفقهاء رحمهم الله تعالى كتبا في أدب القاضي، وصنفوا كتبا في أدب المفتي. والقضاء أيها الإخوة الكرام لا ينال ولا يكون إنسان صاحب دربة وعلم في القضاء إلا بالممارسة، أما مجرد القراءة لا تكفي. ولهذا أوصي طلاب العلم الذين درسوا الفقه يفهم مسائل الفقهية حق الفهم، خاصة المسائل المتعلقة بالنزاعات والأقضية وحتى الأنكحة وحتى المعاملات المالية، يوصون بالقراءة في الأحكام القضائية أو الحضور عند بعض القضاة، تمام، حتى تستوعب المسائل. ووزارة العدل مشكورة طبعت الأحكام القضائية عام 35 وغيرها، مطبوعة في نسخة 30 مجلد، وفي الطبعة التي بعدها السنة التي بعدها أظنها 15 مجلد أو نحو من ذلك. الاطلاع عليها يساعد طالب العلم في تنمية ملكة الفقه. نعم. باب أدب القاضي. سيذكر المصنف الآن مجموعة كبيرة من أدب القاضي. أول أدب قال: باب أدب القاضي. ينبغي أن يكون قوياً. قال في الروض: ينبغي أي يسن، ينبغي أي يسن. وأكثر ما يذكره في هذا الباب كله مسنون، إلا مسألة يمكن واحدة واجبة سنذكرها، وهي قوله: ويعدل بين الخصمين في نظره في لحظه ولفظه ودخولهما عليه ومجلسه، فهذا وجوبا، أما غير ذلك فهو على الاستحباب. أول أدب من الآداب: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. يكون قوي، شخصيته قوية لكن من غير عنف، لأنه إذا كان عنيفا، إذا كان ضعيف يطمع فيه الظالم، وإذا كان عنيف يهابه صاحب الحق. إذا كان ضعيف صاحب الحق يقول: والله القاضي يخاف أني أقول كذا، يخاف يدلي بحججه، صح ولا لا؟ نعم. الثاني: لينا من غير ضعف. لينا، يعني شوف كيف التوازن، لينا من غير ضعف، فيه عنده لين لكن من غير ضعف، هذا اللين لا يخليه صاحب الحق لا يهابه، ما يهاب صاحب الحق، لكن من غير ضعف، إذا كان فيه ضعف يخلي إيش صاحب الباطل قد يستطيل. ثالث: حليما ذا أناة وفطنة. حليما، إذا الخصوم مجلس القضاء لا يمكن أن يكون مجلس قضاء ما في واحد يرفع صوته واحد يغضب، إلا من القاضي يعانون القضاء من هذا، تمام، فلا بد أن يكون القاضي حليما وسع صدر يحلم على الخصوم حتى يستطيع أن يسمع وأن يقضي. الرابع: ذا أناة وفطنة. ذا أنا يعني تؤدة وتمهل ولا يتعجل، مجرد طرأت مسألة وهو يحفظ عبارة الزاد يحكم بها، لا، لا ينفع التعجل في الحكم، يراجع المطولات، قد يكون في استثناء، قد يكون في شرط، ولهذا لا يجوز الإفتاء ولا القضاء من المختصرات، واضح؟ نعم. الخامس: فطنة، ذكاء حتى لا يخدع. السادس: وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا. هذا السادس، أن يكون مجلسه في وسط البلد. ليش يكون مجلسه في وسط البلد؟ حتى يستطيع يكون الجميع متساوون متساوين في إمكانية الوصول. السابع: فسيحا، أن يكون المجلس فسيحا مريحا لا يتأذى الناس فيه. الثامن: ويعدل بين الخصمين. هذا وجوبا، العدل بين الخصوم وجوبا، يجب أن يعدل بين الخصمين في أربعة أمور. ما هي؟ طبعا العدل في الحكم هذا لا شك فيه، هذا هو أصل القضاء، لكن هناك عدل متمم أيضا يجب. ما هو هذا؟ أربعة أشياء. قال: في لحظه. في لحظه نظر، ما يروح القاضي يقعد ينظر إلى أحد الخصوم ويعني يعرض عن الآخر، يعدل بينهما، إذا كلم هذا ينظر إليه وإذا كلم هذا ما ينظر إليه، هذا لا ينبغي. ثاني: ولفظه. ما يجي لأحد الخصوم: يا فضيلة الشيخ، يا صاحبنا، الله يرضى عليك، ويجي الثاني ينهره، لا، يتساوون عنده. نعم. الثالث: ومجلسه. ومجلسه، ما يروح يجلس واحد على الكنبة اللي جنب المكتب ويرمي واحد في آخر المجلس، كلهم يجلسون في مجلس متساو. نعم. إلا إذا وجد يعني سبب، يعني مثلا امرأة ما يستطيع ينظر إليها، كل شوية تكلمت ينظر إليها، فيعني بحسب الحاجة. الرابع: ودخولهما عليه. يدخلون في وقت واحد، فإذا بدأت الجلسة جاء واحد من الخصوم دخل، لا، يدخلون كلهم سواء. ليش؟ لأنه لو دخل واحد والثاني برا يبدأ يشك، يقول أكيد أنه قاعد يكلم الشيخ، أكيد كذا، صح ولا لا؟ ثم وبعض الخصوم قد يحاول يتعمد هذا ليقهر خصمه، يقول إيه أنا كلمت الشيخ كذا، أن كنت عند الشيخ. نقول لا، ينبغي للقاضي أن يدفع هذه التهم وأن يسوي ويعدل بين الخصوم في كل شيء، دخول عليه يدخلون وقت واحد، ما يدخل واحد يجلس ولا واحد يدخله ويتقهوى معاه والثاني لا، يعدل بينهما. نعم. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. لعل الأقرب في ضبط هذه الكلمة وينبغي أن يحضر، مجلسه، لأن الكلام عن أدب القاضي صح ولا لا؟ فأدب القاضي أن يحضر فقهاء المجالس. نعم. وفي النظم الجلي مشى على هذا، ولهذا قال في النظم الجلي وينبغي إحضاره للفقهاء وليجري شوراهم إذا ما اشتبه. نعم. فالأفضل أن يحضر، هذا لعله أقرب والله أعلم. نعم. ويشاوره يعني يحضر فقهاء المذاهب، يعني ينبغي للقاضي أن يقرب الفقهاء حتى إذا نزلت مسألة أشكلت عليه يشاورهم. والآن الحمد لله تيسرت الوسائل، فالقاضي يستطيع أن يشاور القضاة السابقين من خلال الجوال، من خلال يعني الوسائل الحديثة. نعم. ويشاورهم فيما يشكل عليه، ويشاورهم فيما يشكل عليه، فإن اتضح له الحكم حكم، وإن لم يتضح أشكل عليه تمهل يؤخر حتى يتضح له. ولو في مذهبه يعني هم بالنسبة يقول هل هذا في المجتهد المطلق، هم سبق معنا أنه قال مجتهدا ولو في مذهب إمامه. كان السلف والأئمة في السابق وحتى حكى عليه بعضهم الإجماع أنه لا يجوز أن يولى القضاء إلا مجتهد، وأما غير المجتهد فلا يولى القضاء. لكن لما قل منصب الاجتهاد، حتى قال بعضهم بن حمدان في صفة فتوى قال وقد عدم المجتهد المطلق من أزمان طويلة، فلما عدم أو قل وجود المجتهد المطلق قالوا نقول ما يتولى القضاء إلا مجتهد مطلق، وين نجده؟ قال الفقهاء لا، يكفي أن يكون مجتهدا في مذهبه، فيكون هنا اجتهاده في مذهبه كأننا نزلنا الإمام إمام المذهب، تمام، أنه هو الذي يحكم، وهذا قاعد إيش يكشف عن أحكامه، واضح هذا؟ فلذلك قالوا يصح أن يتولى المجتهد ولو كان في مذهبه. طيب إذا كان مجتهد في مذهبه وليس مجتهدا مطلقا فإنه يحكم بمذهبه الذي يتقنه. قال في الروض وفي الكشاف قال فيراعي ألفاظ إمامه وينظر في متأخرة ومتقدمة ويحكم بما عليه كبار أصحابه، قال ويحكم بالمذهب ولو اعتقد خلافه لأنه ليس مجتهدا مطلقا، واضح؟ نعم. يعني يحضر فقهاء المذاهب، هذا لو كان هو مجتهد مطلق يحتاج أن يعرف فقهاء المذاهب. وقد يكون في بعض الأحوال، قد يكون في بعض الأحوال المسألة ذكرها الحنفية ولا ذكروها الحنابلة، موجود. نعم. ثم انتقل إلى ما يحرم على القاضي. القاضي لا يجوز له الحكم في 10 أحوال، هذه 10 الثالثة ولا؟ نعم. صحيح شيخ؟ نعم نعم. لا هذه 10 الرابعة شيخ، ترى آداب القاضي تصير 10 بعد. تمام، لو عديتها تستطيع بضرب من العد أن تجعلها 10، يعني من باب التقريب، وتقدر تخليها 9، خلها 10 عشان إيش يضبط، يعني يصير عندنا 4 عشرات. هذه 10 الرابعة ويحرم القضاء. متى يحرم القضاء؟ في 10 أحوال. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. الحالة الأولى التي لا يجوز فيها القضاء، القضاء حال الغضب، لكن أي غضب؟ قل أن يسلم قاضي في يوم من أيامه من الغضب مع مشاكل الخصوم، وهذا يرفع صوته، وهذا يكذب، وهذا يدلس، وهذا يدعي ما ليس له، تمام، فيحصل له شيء من الغضب. لكن هل مطلق الغضب مانع؟ لا، المانع من الغضب، المانع من القضاء هو الغضب الذي يؤدي إلى تشويش الذهن، المانع من استيفاء النظر في القضية والحكم فيها بالعدل، واضح هذا؟ نعم. ولهذا قيده فقال غضبان إيش؟ كثيرا. الثاني أو حاق، أو حاق يحتاج إلى دورة المياه وجاءه الخصوم قلوا منتظروا يقضي حاجته لأنه ينشغل ذهنه لا يستطيع أن يستوفي النظر. الثالث أو في شدة جوع، القضاء يحتاج تركيز تأمل وحضور ذهن، فجوع شديد لا يستطيع أن يقضي. الرابع أو عطش، شدة العطش. خامس أو هم شديد، مات ولده الصباح وجاي يداوم في المحكمة ما يستطيع يعرف الخصوم ولا يستطيع أن ينظر فيهم. السادس أو ملل، أو ملل شديد. نعم. أو كسل، أو كسل الرجال يعني مواصل له 3 أيام وكسلان ما يستطيع يأخذ إجازة. ثامن أو نعاس، أو نعاس نعسان لا يستطيع أن يستوفي. أو برد مؤلم، المكيفات في المحكمة مزودينها وما هو قادر يجلس، أما يجيب بشت يدفيه ولا إيش، ولا يعني ما يمكن أن يستطيع أن يستوفي النظر ويركز إذا فيه برد شديد مؤلم. العاشر أو حر مزعج، في عزة الصيف، عز الصيف وتعطلت المكيفات ودرجة حرارة 55 وين يسمع الخصوم؟ نعم. وإن خالف فأصاب، إن خالف فحكم وهو في هم شديد، أو في برد شديد أو في غضب شديد، ما قالوا أعطونا إجازة، ما أعطوه إجازة فحكم في القضية. فما الحكم؟ إن تبين بعد ذلك أنه أن حكمه لم يوفق للصواب لا ينفذ، وإن تبين أن حكمه قد أصاب الحق فما حكمه؟ وإن خالف فأصاب الحق نفذ، نفذ حكمه، لأن المقصود من المنع كون هذه الأشياء تمنع من تحقيق العدل والتأمل الذي يؤدي إلى الصواب. أما وقد حصل الصواب ما الحكم؟ نفذ الحكم. ثم ذكر أيضا شيء آخر يحرم على القاضي، وهو ويحرم قبوله رشوة. لا يجوز للقاضي أن يقبل رشوة، هذا واضح، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. لكن طيب يقبل هدايا من الناس ولا لا؟ ما الحكم؟ قال لك عندنا تفصيل، قال وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. الأصل أن القاضي لا يقبل هدايا الناس إلا إذا اجتمع شرطين فإننا نستثني. ما شرط الاستثناء؟ الشرط الأول أن تكون الهدية من شخص يهاديه قبل الولاية. خلاص، واحد صديقه معه في أيام الدراسة، من أيام الدراسة وهم مساكين ما عندهم لا قضاء ولا شيء، وهو في كل عيد يعطيه هدية، مثلا يجيب له عود، يجيب له كذا، فاستمر على حالته في الإهداء، فيقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. لكن صار يوم من الأيام أن صاحب هذا رفعت عليه دعوى في المحكمة، وصار ينظر في قضية أحد طرفيها صاحب اللي يهدي الهدية، جاء العيد يبغى يهدي هدية لا يقبله. إذن الشرط الثاني أن لا يكون للمهدي خصومة عند القاضي. نعم. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. هذا أيضا أدب من آداب القاضي، أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. نعم، حتى يشهدون على حكمه. نعم. ولا ينفذ حكمه لنفسه. لا ينفذ قضاء القاضي لنفسه. واحد رفع دعوى على القاضي، قال القاضي شاري من عندي سيارة ولا سدد، توجه للمحكمة، تحولت لمكتبة مكتب الشيخ نفسه، هل يصح أن ينظر في القضية ويحكم ولا لا؟ ايش رأيك شيخ؟ القاضي اشترى سيارة بالأقساط وادعى صاحب الشركة أن القاضي ما سدد الأقساط، راح للمحكمة وتوجه دعوة على القاضي، حولوها لمكتب الشيخ نفسه، ما تنظر؟ نعم، تفضل يا شيخ. ولا لمن لا تقبل شهادته له. ولده اللي مشتري السيارة وراح صاحب الشركة ورفع دعوة وتحولت تلقائيا على مكتب أبوه، الولد هو اللي اشترى وتحولت على مكتب الوالد، أو العكس، الوالد قاضي أو الولد قاضي، أو الزوج وزوجته، طبعا القاضي الزوج ما هي الزوجة. نعم، تفضل الشيخ. ومن ادعى على غيره برزة. الآن إذا كانت الدعوة على امرأة فالمرأة على نوعين، امرأة غير برزة، امرأة تلزم بيتها ولا تعرف تخرج للناس ولا شيء، تمام، فهذه غير البرزة، ما تخرج هي ولا تطلع من بيتها، هل نجبرها على الحضور إلى المحكمة؟ لا، لا تجبروا على الحضور. قال المصنف حكم غير البرزة، هذه غير البرزة، البرزة اللي تبرز للناس تخرج يعني، أما غير البرزة فلها ثلاثة أحكام. قال ومن ادعى على غير برزة لم تحضر. الأقرب الله أعلم لم تحضر، لم تحضر، وأنا ما نبهت عليها في أظن ما ذكرتها في التعليقات، الأقرب الله أعلم أنها لم تحضر. ليش؟ ليس المقصود أن هي لا يجوز أن تحضر، لو حضرت كيفها، وإنما المقصود أن القاضي لا يطالب بإحضارها. نعم، أيوة. وأمرت بالتوكيل. تؤمر بالتوكيل، وقال لها وكلي، وكلي شخص، وكلي محامي. نعم. وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. لزمتها يمين، اليمين لا يمكن أن لا تصح الوكالة فيها، اليمين لا يحلفها المحامي، لابد أن يحلفها المدعى عليه بنفسه. طيب وجبت عليها يمين، يرسل القاضي لها من يحلفها اليمين. نعم، وهذا ما يعمل به الآن في المحاكم خاصة في المريض. قال رحمه الله وكذا طبعا المريض. مفهوم ذلك أنها إذا كانت برزة تحضر، واضح، وهي التي تبرز لقضاء حوائجها. النوع الثاني ممن يأخذ حكم غير البرزة في أنه لا يطالب بإحضاره ولا ويؤمر بالتوكيل، من هو؟ قال وكذا المريض، كذلك المريض، يعني قد ترفع دعوة أحيانا على شخص فيوكل واحد، تمام، أو يرسل شخص للمحكمة يقول لهم ترى هذا فلان مريض منوم في المستشفى أو مشلول أو عنده غسيل كلى في كل يوم ما يستطيع أنه يجي ينتظر في المحكمة، فماذا يقول القاضي؟ يقول وكل. فإذا أراد وجبت عليه يمين ها يرسل لهم من يحلفه، ويحصل هذا حتى الآن. القاضي يقول مثلا بنروح نصلي الظهر عنده، أو بنجي إلى البيت ويحلفه القاضي في بيته. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول في زكاة الفطر هل يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، وهل تخرج يوم 29 أم يجوز إخراجها يوم 28 من الشهر؟ لا أدري، الله أعلم، لم نجد، يعني سبق بحثنا هذه المسألة مع بعض المشايخ، ما وجدت نصا واضحا في هذه المسألة، يعني هي قبل العيد بيوم أو يومين، أما يوم 29 هذا واضح قبله بيومين، إن كان الشهر تاما وإن كان ناقصا فهو قبله بيوم. فهل هي على التردد باعتبار أن الشهر قد يكون كامل، أو يصح نقول 28 فإن بان الشهر ناقصا تبينا صحتها؟ واضح، الله أعلم، لا أدري. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم ابتداء النذر. نعم، الأصل هم عندهم أنه يكره، والله أعلم. اليمين، اليمين الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. النذر إلزام المكلف على نفسه شيئا غير واجب بأصل الشرع. لا أدري، لو قال مثلا والله سوف إذا نجح ابني سوف أفعل كذا، لا أدري، الله أعلم. نعم صحيح، تفضل الشيخ. لا أدري والله، هم قالوا غير واجب عليه بأصل الشرع هكذا في التعريف، لكن لو قال لله علي نذرا أن أصلي في الجماعة، فهل نقول إذا لم يصلي عليه كفارة يمين مثلا أو كذا؟ لا أدري، الله أعلم. تفضل الشيخ. لا تجزئ فيه الكفارة، نعم، نذر التبرر لا تجزئ فيه الكفارة، بل يجب الفعل، تجب الكفارة فيه في صور فوات التعيين، يعني مثلا لو عين يوما ففوته ثم صام يجب أن يقضي ويصوم غيره ويكفر كفارة يمين عن فوات التعيين، لا عن ترك أصل العمل لا ينفذ. نعم تفضل. لا بس هنا هو ليس قصده في هذه المسألة أصالة، ليس قصده كونه مختارا أو غير مختار، هو قصده أصالة بهذه المسألة إيش؟ التفريق بين من يمتنع بيمينه ومن لا يمتنع، واضح، فليست إعادة للمسألة، لكنه ذكر هذا القيد، ما في مشكلة، الله أعلم. تفضل الشيخ. نذر، نذر تبرر، راجع نفسه قال لا أنا كلفت على نفسي ولا بطلت، لا يجوز له ذلك، ولا تجزئه كفارة يمين، بل يجب أن يوفي بنذره. نعم تفضل الشيخ. لا أدري، الله أعلم، ما أدري. أي نعم ذكرها بالسنة، ما راجعتها والله، الحقيقة اللغوية لها ما أدري. تفضل يا شيخ. تنفيذ الحدود وإقامة الحدود واحد، لكن الحكم بالحد غير تنفيذ الحد، يعني لما تعرض القضية عند القاضي أن فلان سرق، حكم القاضي قال وقد حكمت بقطع يده حدا، هذا حكم بإقامة الحد، لما يأتي الجهة التنفيذية ويقطعون يده هذا تنفيذ الحد. فالمحكم ممكن يحكم في الحدود على ما ذكر المصنف، طبعا في خلاف حتى على هذا، لكن على ما ذكر المصنف أنه يحكم فقط ولا ينفذ. نعم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.